الكلام الآخر ولعلها الكلام له هذا الوقت يقول قرأت في مجلة المجتمع نداء من نساء المسلمات المسجونات في إحدى الدول الإسلامية ونظر من المسلمين تسجيل السجون والمعتقلات التي فيها حيث انتمكت أعراضهن وحيث الآن هم تبايعن من زنا حيث أجبرن على ذلك داخل السجون فما هو حكم قتل النفس في تلك الحال من تلك المدة التي تلين بذلك؟ قتل النفس بين الله عز وجل النهي عنه وآخر رسول عليه الصلاة والسلام ويقول لا تقتل أنفسك إن الله كان رحيما والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من قتل النفس وأخبر عن رجل شد به الجرح فقتل نفسه وقال قال الله جل وعلا بادرني عبد النفس حرمت عليه الجنة فقتل النفس لا يجوز ولا يحل الإنسان إذا سري وتنسك وابتلى بذلك أو بشيء آخر لا يحل له قتل النفس أو بالسجن ولكن عليها أن تبادر واستطاعت وكذا رجل هم كان في النواط أو غيره جلد إلى الولاد من أنه استطاع ولو أخبر إلى أن يقتل لكن لا تنسه ودافع ولا يمكن نفسه لا هذا اللواط ولا ذلك فإن قتله صاحب الجريمة فهو شهيد النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون مال فهو شهيد من قتل دون دين فهو شهيد من قتل دون مدنه فهو شهيد وجاء الرجل قال رسول الله الرجل يأتيني يريد مالي لا مدرس مالي قال لا تعطيه مالك قال فإن قاتلني قال قاتله قال فإن قتلته قال فهو في النار قال فإن قتلني قال فأنت في الجنة لأن ذلك على المظلوم المظلوم قاتل ودافع فإن نجح فانجح ودي في النار وإن لم ينجح المدافع فقتل لحكمة من الله بالغة وحكمة عظيمة وليقال لا نعلمها فهو شهيد فقد قتل عمر وأفضل الناس بعد الصديق وبعد الأنبياء قتل في المحراب وهو يصلي بالناس عيبة بالغة تلقى عليها المجاهد يقال أبو لؤلؤة من المجوس لأسباب حكم حكم عليه بمثله عمر رضي الله عنه وأرضاه فالقتل قدح على الأخيار وقدح على غير الأخيار فيقتل الإنسان يقتل من قتل أتباع الرسل ما هو أن يقتل وهو يصلح الناس كما ذكر الله في كتاب العظيم عن اليهود ونسب الأنبياء غيرها فهكذا بعض الأخيار كعمر وعثمان وعلي اختلفوا في مثل غير حق الزبير قال هذا لا المقصود أن قتل المظلوم أو المعلوم وصاحبه شهيد والقلب العظيم ويجرم إلى قتل غير النار بل أخوان الدنيا في نفسه فعليه الدفاع وعليه الصبر والمدافع بقوة وإذا أمكن أن يقتل وجه فيقتل وجه لأن يندفع إلا فقد قتل وإن هذا الكلام تحويل من الله والتحليل من مغيبة أهل الجريمة الحمد لله. لما يندفع إلا بقتل أخذته أو قعده سكين أو بغير هذا فعلا ذلك وهو قريب من الجن وهو إلى النار ونعوذ بالله. أما إذا وعده مجرم وقتله مجرم هو قريب إلى الجنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.